عزيزي المستمع، يا ترى عندك فكرة شو يعني ليبرالي؟ يا ترى بتعرف شو يعني راديكالي؟ يا ترى سمعت بكلمة ديماغوجي؟ حتى تتعرف على هالمصطلحات وغيرها كتير، تابع برنامج مصطلحات على أثير إذاعة أمواج معي أنا صباح إبراهيم الساعة 2:00 ظهرا. مستمعي الأعزاء، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مصطلحات، ورح يكون معي في الاستديو سيادة العميد محمد سعيد ملحم. سيادة العميد، يسعد مساك وأهلا بك على أثير أمواج. يسعد مساك ومساء المستمعين جميعا. بداية، هناك الكثير من المصطلحات طبعا استكمالا للحلقات الماضية التي كانت مع حضرتك حول بعض المصطلحات العسكرية والسياسية. دائما نسمع مصطلح الأمم المتحدة. طبعا هذا المصطلح يعني يستخدم كثيرا في الإعلام، والناس تعرف أن الأمم المتحدة، ما يعني لها مهام وكيف تأسست ومتى تأسست. مثلا الأمم المتحدة هي منظمة دولية أو عالمية تضم في عضوتها جميع دول العالم المستقلة. تأسست الأمم المتحدة في 24 تشرين أول سنة 1945 على أنقاض منظمة سابقة شبيهة اسمها عصبة الأمم. عصبة الأمم أثبتت فشلها خلال الحرب العالمية الثانية، وبالتالي تم تأسيس الأمم المتحدة بالشكل الحالي حاليا. طبعا الأمم المتحدة تقبل عضوية الدول في الأمم المتحدة بقرار الجمعية العامة، ولكن بناء على توصية من مجلس الأمن. مقر الأمم المتحدة في نيويورك. هناك أجهزة تابعة للأمم المتحدة، منها طبعا الجمعية العامة، مجلس الأمن الدولي، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مجلس الوصاية، محكمة العدل الدولية، الأمان العامة. باعتبار أن جميع الدول تتقدم إلى الأمم المتحدة بطلب للقبول بها، وبنفس هذا الطلب تتعهد جميع الأعضاء في الأمم المتحدة بقبول قرارات مجلس الأمن. حلو. نعم، هيدا بالنسبة للأمم المتحدة. مجلس الأمن أيضا، مجلس الأمن الدولي، نحن نفيق الآن ونستيقظ وننام على مجلس الأمن الدولي، باعتبار أن الحرب القائمة في سوريا طبعا هناك بشكل دائم تستخدم كلمة مجلس الأمن الأمم المتحدة أحيانا لإنفاذ سياسات معينة أحيانا. لكن دعينا نتعرف على مجلس الأمن. مجلس الأمن الدولي أحد أهم أجهزة الأمم المتحدة، ويعتبر المسؤول عن حفظ السلام والأمن الدوليين طبقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. طبعا لمجلس الأمن سلطة قانونية على حكومات الدول الأعضاء. لذلك فقط الأعضاء؟ طبعا تعتبر الدول الأعضاء، لذلك تعتبر قراراته ملزمة للدول الأعضاء كما أسلفنا وقلنا. أدي أن هذه الدول تتعهد. عدد أعضاء مجلس الأمن؟ طبعا سنة تعرض. طبعا مجلس الأمن مكون من 15 عضو، 5 دائمين اللي هن الدول العظمى طبعا اللي انتصروا في الحرب العالمية الثانية، اللي هن روسيا وأمريكا والصين وفرنسا وبريطانيا. وهناك 10 أعضاء غير دائمين. العشر أعضاء الغير دائمين يتم تبديلهم كل سنتين، لكن بنظام المجلس الأمن تقرر أن يتم تبديل كل سنة 5 أعضاء. لكن هناك يعني الخمسة أعضاء الدائمين لهم حق الفيتو، حق الاعتراض، سنتحدث عنه إذا سمحتي بعد قليل. طبعا لكل عضو في الأمم المتحدة في مجلس الأمن صوت واحد. لكن هناك في مسألة هامة، أن الدول التي مثل سوريا حاليا التي تتعرض لتهديد الأمن، يستطيع ممثل سوريا وغير سوريا أن يحضر جلسات مجلس الأمن التي تتعلق بأمن بلده ومصالحها. لذلك يحضر كمدافع ولكن لا يحق له التصويت بهذا الشكل. يعني بيحق له يداخل أو يتحدث. طبعاً لكن ما كما نلاحظ الآن لا يحق له التصويت. الدكتور بشار الجعفري. تعرف في كل جلسة تتعلق بسوريا له حق، لأنه يدافع عن بلده وعن حقوق بلده وعن مصالح بلده. لكن لا يحق له التصويت. لا يحق له التصويت. التصويت فقط لبقية نسمع كثير يعني الأحيان أنه والله تم استخدام حق الفيتو. شو يعني تخبرنا أكثر، نوضح أكثر على طبعا حق الفيتو في ميثاق الأمم المتحدة لفظ ورد حق يعني ورد حق الاعتراض، حق الاعتراض، وهو في واقع الأمر حقيقة الأمر هو إجهاض القرار، الاعتراض أو الفيتو إجهاض القرار المتخذ. نعم يعني يكفي اعتراض أي دولة على قرارات مجلس الأمن حتى لو كان ال 14 صوت الآخرين المصوتين بنعم، عند اعتراض هذا العضو يسقط لها. يسقط هذا القرار مباشرة. نعم ونحن نرى في مجلس الأمن خلال الفترة أو الفترات الماضية، طبعا استخدمت، لاحظي هون الفرق بين الحق والباطل والخير والشر، صحيح أمريكا حمت إسرائيل أو الكيان الصهيوني مرات عديدة باستخدام حق باستخدام الفيتو. حق النقض لمنع إدانة عدوانه نعم وإدانة المجازر اللي تبعتها. لكن هناك بالمقابل نحن نرى في الحرب الأخيرة على سوريا، كان مقصود من أهداف الحرب طبعا تفتيت الدولة السورية وإسقاط النظام وخلق كيانات، وهم يطالبون الآن بخلق نعم كيانات ثانية، لكن استخدمت الصين وروسيا حق النقض والفيتو على إجهاض قرارات الأمم المتحدة أكثر التي من كانت، مرة. صحيح نعم طبعا الدول الاستعمارية، يعني طبعا هذا المعلم من بداية الأحداث قال هناك نفس استعماري جديد صحيح موجود في المنطقة. نعم هيدا بالنسبة للحق الفيتو. هنا بنسمع كثير عن بعض المصطلحات مثل تعاون دولي، تحالف دولي، نعم يعني نعم نعم تخبرنا أكثر عن هذه المصطلحين وشو طبعا الفرق بيناتهم، يعني تحالف صحيح دولي، صحيح تعاون دولي. صحيح نعم صحيح. التعاون الدولي مصطلح يطلق على الجهود المبذولة بين دول العالم لتحقيق مصالح معينة، تصحيح يعني تحقيق مصالح الدول المتعاونة في سبيل تحقيق الأمن والسلم الدولي. طبعا هذا ظاهر الأمر في سبيل تحقيق الامن والسلم الدولي، طبعا شوفي محلها هالعباره ومحلها الكلام هذا، لكن احيانا التعاون الدولي قد يكون لاسباب لاتجاهات اخرى نعم وسنتحدث عنه بعد قليل. طبعا يمكن ان يتم التعاون الدولي على مستوى الافراد، ممكن يتم في افراد اطباء مهندسين دكاتره بين دول مختلفه، يمكن ان يتم التعاون بين افراد وبين الدول وايضا بين المجتمعات طبعا والاعراق المختلفه، اضافه الى المنظمات الحكوميه وغير الحكوميه. اذا هناك منظمات حكوميه ومنظمات غير حكوميه، مثلا خذ الهلال الاحمر عندنا، نعم الهلال صحيح الاحمر منظمه دوليه، الصليب الأحمر. نعم والصليب الاحمر، نعم الهلال والصليب الاحمر منظمات غير حكوميه لكنها تتعاون دوليا من اجل تحقيق اهداف انسانيه بالدرجه الاولى. طبعا المبدا الرئيسي يعني التعاون الدولي يتم بصيغه رسميه عبر اتفاقيات بين الدول وبشكل يعني اتفاقيات ومعاهدات، كما يمكن ان يتجسد هذا التعاون الدولي في المساعدات الانسانيه كما اسلفت قليل يعني قبل قليل نعم بالهلال الاحمر. نعم نعم المبدا من يعني بعد هذا المبدا من القواعد الاساسيه التي تقوم عليها منظمه الامم المتحده، طبعا التعاون الدولي يجب ان يكون الافضل ان تحت يكون إشراف طبعا تحت اشراف رئيس الامم الأمم المتحدة. المتحده ويمكن ان لا يكون احيانا نعم تحت اشرافها. طبعا مستويات التعاون الدولي، لاحظي انت هلق التعاون الدولي هناك تعاون علمي، تعاون علمي بيصير تعاون طبي احيانا نعم بين اطباء او جامعات معينه احيانا في سبيل تحقيق التقدم الطبي ومكافحه بعض الامراض مثل الايدز وغيرها نعم وعمليات القلب كانت سابقا بدات ايضا على المستوى الدولي. التعاون القضائي، التعاون القضائي بيتم طبعا بيتفرع عنه مكافحه التهريب، نعم مكافحة الجريمة، مكافحة الإرهاب، هذه تعاون قضائي دولي، هذا نعم تتعاون الدول من أجل مكافحة التهريب والجريمة ومكافحة الإرهاب. تعاون على المستوى السياسي، التعاون على المستوى السياسي هو في حقيقته هو تحقيق المصالح المشتركة، تتعاون مجموعة من الدول مع مجموعة من الدول الأخرى أو الدولتين لتحقيق مصالح سياسية معينة أحيانا، وحتى التعاون العسكري قد يعني يصبح هناك تعاون عسكري باتجاه لتحقيق أهداف نعم أخرى. بينما التحالف التحالف الدولي هو علاقة تعاقدية بين دولتين أو أكثر، نعم هناك تعاون يعني علاقات أو عقود تعقد بين الدول أو دولتين أو أكثر، يعني يتعهد الفرقاء بموجبها بالمساعدة المتبادلة في وقت الحرب، هذا التحالف الدولي. وهنا نلاحظ سياسة الإحلاف بديلة لسياسة العزلة، يعني بينما تكون دولة لحالها منفردة وبينما الأحلاف عبارة عن مجموعة دول مقابل مجموعة دول أخرى أو مقابل دولة أخرى. نعم تفضل. الملاحظة اللي بنحب يعني اللي بحب أكد عليها إنه القوتين المتنافستين تجد أمامها ثلاث خيارات فقط، يعني الخيار الأول إنه كل وحدة تزيد قوتها إلى حد معين وهذا بيؤدي لشو؟ لسباق التسلح مثل ما كان حاصل بين روسيا وبين أمريكا. صحيح الخيار الثاني ممكن دولة من الدول تضيف قوة دولة أخرى على حلفها، وبالتالي بتكون يعني بترجح ميزان القوة. أو الخيار الثالث سحب قوة من الخصم، يعني هناك مجموعة حلف مثلا 10 دول 15 دولة، تجي الطرف الثاني بيحاول يسحب قوة يعني إحدى قوى الخصم، وهذا ما نلاحظه حاليا، قد بدأ ممكن مع تركيا بين روسيا وتركيا، يعني يؤدي إلى خلل في التوازن أحيانا أو نعم بوجود التحالف هذا. طبعا لكن هناك يعني تحالف دولي نلاحظه حاليا في سوريا، التحالف الدولي القائم في سوريا اللي عم يقوم بضرب القوة السورية عبارة عن تحقيق مشروع استعماري استكباري، أعلن أهدافه مباشرة بأنه تفتيت الدولة السورية، إسقاط النظام السوري، وبالتالي لتحقيق كيانات جديدة ودول أو دويلات مستقلة باعتبارها هي طبعا. يعني إذا هذا التحالف، إذا هناك تحالفات أيضا، دعيني اسمحيني القول أنها تحالفات شيطانية نعم عمليا، وليست تحالفات لتحقيق الأمن والسلم الدوليين التي يجب أن تكون هذه التحالفات من أجلها. حلو. هيدا بالنسبة للتعاون الدولي والتحالف الدولي إذا والفرق بيناتهم. واضح صار يعني بين، نعم نعم نعم أصبح طيب، الفرق واضح تماما. يعني بالنسبة للتسوية السياسية، نحن حاليا عندنا بالإعلام عندنا، وخصوصا في الحرب الدائرة في سوريا، نسمع أنه لا يمكن تحقيق الصراع أو تحقيق نهاية الحرب في بدون سوريا تسوية والأحداث سياسية إلا بتسوية سياسية. سياسي نعم التسوية السياسية هي بنسمعها طبعا على ألسنة المسؤولين والسياسيين وكل الناس، و خلينا نقول التسوية السياسية اللي طرحينها في سوريا نضربها مثال. نحن نعم طبعا التسوية السياسية هي عبارة عن بيسموها التراضي، التراضي بين الأطراف، نعم بحيث يستطيع كل طرف أن يقدم تنازلات للطرف الآخر للابتعاد عن الحرب. لكن في سوريا نرى تماما هناك أشياء آخر، ليست فقط التسوية السياسية قائمة يعني تقوم بالتفاوض فقط، ولكن استخدام القوة العسكرية أحيانا لتحقيق أهداف معينة للوصول إلى تسوية سياسية معينة، وهذا هو الصراع بين الخير والشر أحيانا، بين الحق والباطل، نعم بين أن تكون سوريا أو لا تكون كسوريا، أضرب المثال عن سوريا، تكون أو لا تكون. هناك طرف بده يعني يريد أن لا تكون هذه الدولة موجودة، وطرف آخر يدافع عن سياسته واستقلاله وسيادته، وبالتالي التسوية السياسية إذا نحن لا نقبل بها إلا بناء على مبادئ وقيم معينة أساسها السيادي بشكل عام، سيادة الدولة السورية والجمهورية العربية السورية. نعم سيادة العميد، رح نتوقف مع فاصل قصير ونرجع نكمل مع حضرتك. طبعا مستمعي الاعزاء، اجدد الترحيب بكم وبضيفي سياده العميد محمد سعيد ملحم. سياده العميد، يعني دائما نسمع كثير مصطلح الدعم اللوجستي، صحيح قدم صحيح صحيح، من بداية الحرب نسمع نعم عن هذا شو هذا المصطلح، الدعم؟ يستخدم كثيرا كثيرا. الدعم اللوجستي طبعا اللوجست بشكل عام تعني فن وعلم إدارة تدفق البضائع، وهذا التعريف العام طبعا هذا، بضائع شو؟ والطاقة. نعم بضائع شو؟ أي بضائع. أي بضائع؟ هنا ننتقل إلى نعم تفضل. الدعم اللوجستي العسكري، يعني بعد منه والمعلومات والموارد الأخرى كالمنتجات والخدمات من أماكن الإنتاج إلى أماكن الاستهلاك، يعني هذا اسمه دعم يعني أو دعم لوجست بشكل عام وليس دعم. لكن حقيقة يمكن تعريف الدعم اللوجستي بأنها فن تحريك الجيوش وإمدادها باستمرار بالأسلحة والذخائر والمياه والوقود وقطع الغيار وكل ما يلزم الجيوش خلال الحرب. وفي الجيوش الحديثة توجد إدارات متخصصة في هذا المجال، إدارة الإمداد والتمويل ضمن هيئة الإمداد والتمويل مثلا عندنا بالجيش العربي السوري، وإدارات منبثقة عنها تتبع لها تحقق الدعم اللوجستي للجيوش. في الحرب التي تشن على سوريا نلاحظ أن الدعم اللوجستي المكون من الأسلحة والذخائر والوقود والدبابات والطائرات المسيرة أخيرا يعني ظهرت على السطح بشكل كثير جدا، و هذه العصابات التي حاربت في سوريا تحارب في سوريا أخذت صفة الجيوش تعداد إلى دول لدعمها. إذا نلاحظ أن الإمداد اللوجستي الذي يأتي هذه العصابات من تركيا مثلا ومن الأردن، وفترة من الفترات كان من لبنان عن طريق كما تعرفين تيار المستقبل وغيره، إذا إمداد هذه العصابات الإرهابية نسميه طبعا دعم لوجستي بكل يعني بكل المواد التي تحتاجها. نعم، وحقيقة يحتاج كل ما إلى تحتاجه. يعني طبعا هذا الإمداد اللوجستي الكبير جدا والكثيف جدا كشف اللعب الأمريكي أو الحركة الأمريكية في دعم هذه العصابات. وتلاحظين أخيرا بأنه أصبح اللعب على المكشوف كما يقولون صحيح. بالنسبة لأمريكا، الدعم اللوجستي المباشر. طبعا اتهمت أمريكا بشكل مباشر وغير مباشر باستخدام هذه العصابات للطائرات التي تحتاج إلى تقنية خاصة للوصول إلى مطار حميني. نعم، أيضا في عندنا مصطلح الأيديولوجيا، ولكن الأيديولوجيا يعني مرت معنا في إحدى الحلقات، ولكن رح نعرج عليها باختصار عن طيب معنى الأيديولوجيا. شو يعني الايديولوجيا، أيديولوجيا؟ الكلمة باليونانية ايديا طبعا فكرة تعني، ولوجوس علم أو خطاب، بالعربية الأدلوجي الفكرية تعني العقيدة الفكرية. نعم، نعم، وتسمى أيضا علم الأفكار، ويمكن أن تطلق على علم الاجتماع السياسي تحديدا. نعم، ومفهوم الأيديولوجيا مفهوم متعدد الاستخدامات والتعريفات، ويمكن أن نقول أنها مجموعة من المعتقدات والأفكار التي تؤثر على نظرتنا للعالم نحن كأشخاص وكأفراد وكجماعات. نعم، وكذلك نستطيع أن نقول أنها مجموعة من القيم والمبادئ والمشاعر التي نتمسك بها بشكل كبير جدا. وغالبا ما تكون هذه المعتقدات والأفكار قريبة جدا لنا لدرجة نشعر بوجودها ونحن نظن أن معتقداتنا هكذا تولد معنا، تحس انه يعني هذا حقوق لنا يعني هذه الافكار. نعم، نعم، والشيء الطبيعي تود نعتبر انها شيء طبيعي بشكل واضح حتى لو كانت تلك المعتقدات خاطئه. طبعا نلاحظ ان هناك بعض المعتقدات الخاطئه وبالتالي نعتقد بها ونؤمن بها ونعتبرها بانها هي الشيء الصحيح. العقل يجعل الانسان يعتقد انها الحقيقه لانها جزء من مجموعه افكار نؤمن بها. الدين هو أحد أنواع الأيديولوجيا. الدين إحدى أنواع، أبدا أحد أنواع هو الأيديولوجيا. مرت وطبعا معنا نلاحظ في ما إحدى، يجري الآن عندنا نعم، أيديولوجيا دينية طبعا نقول عنها مشوهة بشكل رئيسي يعني، ولكنها موجودة. موجودة. نعم نعم، هناك مصطلح يعني هو قليل الاستخدام لكنه موجود على أرض الواقع، هو السيوقراطية. السيوقراطية صحيح يعني شو هيدا السيوقراطية؟ طبعا يعني هو مفهوم يعني أحيانا. صحيح صحيح هو مصطلح قليل الاستخدام لكنه موجود على أرض الواقع نعم، حقيقة. السيوقراطية هي شكل من أشكال الحكومة التي يتم حكم الدولة فيها بالأوامر الربانية المباشرة. وسمعنا كثيرا عن الرؤساء الأمريكيين كانوا يقولون أن الله يلهمنا أن نفعل ذلك. من حقيقة الأمر هي السيوقراطية يعني بشكل عام جزء من السيوقراطية. طبعا الدولة التي يحكمها رجال الدين بنسميها طبعا يحكمون بالسيوقراطية، الدولة التي يحكمها رجال الدين بشكل رئيسي. طبعا يعتبر ينظر إلى رجال الدين في هذه الحالة والحكام بهذه الحالة بأنهم رجال مقدسين ولا يخطئون. ومن وجهة نظر الحكومة السيوقراطية فإن الحاكم هو الله، لذلك يحكمون باسم الله. نعم، كما أسلفت وقلت بأن الرئيس الأمريكي خصوصا جورج دبليو بوش كان يقول أن الله يلهمني أن أفعل كذا وأن أتخذ قرار كذا، ومنها الحرب على العراق أنه الله ألهمه أنه يروح ويضرب العراق تماما. نعم، إذا هذا نوع من أنواع السيوقراطية. هيدا بالنسبة لهذا المصطلح، يعني طبعا مثل ما حكيت حضرتك هو قليل الاستخدام لكن هو موجود على أرض على أرض الواقع الواقع، موجود موجود. طبعا. طيب، في مفهوم يعني موجود بالعلاقات الدولية هو التعايش السلمي. نعم، التعايش السلمي هو مفهوم العلاقات الدولية بزمن دعا عليه خروتشوف وبعد وفاة ستالين، ومعناه انتهاج سياسي تقوم على مبدأ قبول فكرة تعدد المذاهب الأيديولوجية والتفاهم بين المعسكرين في القضايا الدولية، كما تدعو جميع الأديان إلى التعايش السلمي فيما بينها وتشجيع لغة الحوار والتعاون والتفاهم. إذن هكذا كانت نظرة الاتحاد السوفيتي بعد وفاة ستالين، لكن نظرة بالمقابل النظرة الأخرى بالمقابل النظرة الأمريكية كانت ضد التعايش وضد، كانت تسعى لتحقيق أهداف معينة ومصالح معينة مباشرة بغض النظر عن التفاهم. ولاحظنا آخر مرة العراق كيف أنها ذهبت أمريكا بمفردها دون تفاهم ودون تعايش سلمي وغضت النظر عن كل شيء. صحيح. مصطلحنا الأخير هو غسيل الأموال. تعرف لنا شو يعني غسيل الأموال، وأين ظهر هذا المصطلح؟ غسيل الأموال طبعا هو الحصول على أموال بشكل غير مشروع طبعا اما بطريق المخدرات، الرشوه، القتل، التصفيات السياسيه وبيع السلام، وبس بيع السلاح ممكن يبيع السلام في منطقه من المناطق. ثم القيام بتدوير هذه الاموال وادخالها بشكل نظامي في حسابات مشاريع معينه، قد تدخل الى البنوك احيانا وتخرج منها باموال نظيفه تستخدم في اتجاهات في مشاريع معينه، وبالتالي يكون استخدامها نظيف. اذا انا عندي اموال، انا حصلت عليها بطريقه ما، سحبت من البنك اموالي وبالتالي اصبحت اموال خلينا نظيفه نتعرف على لتحقيق. طرق نعم غسيل الأموال، نعم طرق غسيل الأموال يعني الطرق هي أنواع استثمارها في مشاريع في معينه مشروع. احيانا بشكل نظامي ضمن القانون. نعم يعني انا مثلا اضرب المثال على نفسي، انا اخذت اموال بطريقه غير مشروعه، اما ببيع السلاح او المخدرات او الى تعمل اخره، جوامع ومشافي. ممكن طبعا اطلق هي اعمال خيريه للتغطيه. نعم صحيح. عندما اسال من اين لك هذا وهو جوهر الوصول الى اساس هذه الاموال، من اين لك هذا؟ نعم نعم، عندما لا يستطيع الإجابة، من غسل أمواله لا يستطيع الإجابة إلا بالوصول إلى الحقيقة، حقيقة هذه الأموال. إذا الأموال التي تغسل خصوصا في الحروب صحيح تظهر أموال غير نظيفة على الإطلاق وتستثمر، ويسمون هؤلاء أثرياء الحرب، صحيح. ويغسلون أموالهم بمشاريع معينة. طبعا هذه موجودة في كل الحروب بكل العالم، يعني ليس عندنا في سوريا فقط وإنما ولكن في كل دول في العالم. كل دول العالم كل الدول التي تخضع أو تخوض حروب معينة ينشأ فيها أثرياء الحروب بأموال غير نظيفة، ونحن نلاحظ ونشاهد هذه الأموال، ونتمنى أن يوم من الأيام أن يسألوا من أين لك هذا؟ هذا يكون في قانون يعني يسأل. طبعا طبعا أكيد، وأنا واثق جدا يعني عندي استقراء للمستقبل بأنه لا يمكن أن تمر الأموال الغير نظيفة مرور الكرام. أنا بتشكرك جدا سيادة العميد محمد سعيد ملحم على كل هذه المعلومات اللي قدمتها لنا وعلى توضيح لبعض المصطلحات. شكرا لك، شكرا لحضورك. شكرا لك ولمستمعي هذه الإذاعة الكريمة. وحشتني عدد نجوم السما، وحشتني عدد كلام الهوى، وحشتني في كل يوم انما انما وحشتني اكتر واكتر، واحنا سوا تعالى نخلي الحلم حقيقة، تعالى تعالى تعالى نعوض كل دقيقة، تعالى تعالى تعالى نخلي الحلم حقيقة، تعالى تعالى تعالى نعوض كل دقيقة، تعالى تعالى من خوف لبكرة يفرقنا، واحنا يا رب قلبي ما صدقنا، من خوف لبكره يفرقنا، واحنا يا روح قلبي ما صدقنا. اشتقت لي ورجعت لي وقلت لي وحشتني. Thank you.